قال رحمه الله: وأركان الصلاة 14. أربعة عشر ركن، أربعة عشر ركن أولها. نعم. قال رحمه الله: القيام مع القدرة. الأول يعني في الفرض، في الفرض وقوموا لله قانتين. القيام مع القدرة يعني في الفرض، أما النافلة لا يشرط القيام، لو صلى جالسا صح منه ذلك. فقد جاء في الصحيح أن مسلم عند مسلم كان يصلي جالس الليل، فإذا بقي قدر 30 آية قام وغرحها ثم ركع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وتكبيرة الإحرام. نعم، تكبيرة الإحرام قول الله أكبر، تكبيرة الإحرام، ولا يصح إلا قول الله أكبر، لا يصح أي لفظ آخر. وقلنا إذا مدأ الله قال الله أكبر لا تنعقد، إذا قال الله أكبر لا تنعقد، لكن إذا قلب الهمزة إلى واو الله أكبر وأكبر واو. ها نسمع بعض الناس صح؟ نعم. في لغة العرب قال ابن برهان من أهل اللغة، يقول في لغة العرب إذا كانت الهمزة مفتوحة الله عفوا أكبر، وكان قبلها حرف مضموم الله، قال يجوز قلب الهمزة إلى واو من باب التخفيف الله أكبر. إذا كانت الهمزة همزة الغطاء مفتوحة فتح عليها، والحرف الذي قبلها مضموم ضمة الله، يقول يجوز قلب الهمزة إلى واو تخفيفا في لغة العرب. وهذا صحيح، ذكر هذا الشيخ محمد الحميل في الشرح الممتع. لكن لا شك أن الأفضل أن يقول الله أكبر، لكن لو قال الله أكبر صحيح في لغة العرب لا بأس، ما يسمى لحن، ما يسمى لحنا. نعم. قال رحمه الله: وقراءة الفاتحة. نعم، قراءة الفاتحة. قلنا القول الصحيح أن الفاتحة ركن في الصلاة السرية والجهرية على الإمام والمأموم والمنفرد لعموم الأدلة، وذكرناها في درس الأبس. نعم. قال رحمه الله: والركوع والرفع منه. نعم، والركوع والرفع منه. نعم. قال رحمه الله: والسجود على سبعة الأعضاء. نعم، السجود على سبع أعضاء، الوجه مع الأنف واليدين والركبتين وطرف القدمين، لحديث ابن عباس في البخاري قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، قال وشار إلى وجهي مع أنفي ويديه وركبتيه وطرف القدمين. وجاء عند الدارقطني بإسناد جيد عن أبي هريرة عن رضي قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض. نعم. قال رحمه الله: والاعتدال منه. نعم، يعني الاعتدال من السجود، يعني الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين. نعم. قال رحمه الله: والجلسة بين السجدتين. نعم، إذا اعتدل لابد أن يجلس بين السجدتين. نعم. قال رحمه الله: والطمأنينة في جميع الأركان. نعم، الطمأنينة نوعان، الطمأنينة نوعان، طمأنينة القلب وطمأنينة الجوارح. طمأنينة القلب حضوره في الصلاة، وطمأنينة الجوارح سكونها في الصلاة، وهو مراد هنا الجوارح، أنه يعني إذا رفع من الركوع لا يسجد حتى يستوي قائم، حتى يطمئن قائما، يعني يرجع كل عضو كما كان. نعم. قال رحمه الله: والترتيب. نعم، الترتيب هكذا، أن يصلها كذا مرتب، قال صلوا كما رأيتمون وصلي. نعم. قال رحمه الله: والتشهد الأخير والجلوس له. قال رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. والتسليمتان هذه أركان الصلاة 14 ركن. نعم. قال رحمه الله: الركن الأول. الآن سنذكر الأدلة رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قانتين، قانتين يعني خاشعين، قوموا لله خاشعين. وأيضا حيث المسيء في صلاته قال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، إذا قمت إلى الصلاة، رواه البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله: الركن الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم، رواه الترمذي عن علي بن طالب وصحيح الألباني، رواه الترمذي عن علي بن طالب وصحيح الألباني. نعم. قال رحمه الله: وبعدها الاستفتاح، وهو سنة نعم سنة الاستفتاح سنة يا إخوان، إلا عند مالك المالكية يرون بدعة ماشي تكبر الله أكبر اقرأ فاتحة مباشرة عندهم. هذا لا شك نقول يعني ليس بصحيح، ما وقفوا على الأدلة، لكن من جاء بعدهم يعني الآن جمعة الأدلة ليس لهم عذر. نعم. قال رحمه الله: قول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم، هذا رواه أصحاب السنن عن عمر بن الخطاب. الحنابلة يقولون يبدأ بالتسبيح وسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني إلى الصلاة. نعم، وش تدلوا بهذا الحديث؟ هناك ما هو يعني أصح منه، حيث أبو هريرة في الصحيحين: الله بعد بين خطاياك وبعد المشرق والمغرب، اللهم اغفر خطاياك من خطاياك من خطاياك من خطاياك من الدنس، اللهم اغفر من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نعم. قال رحمه الله: ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. قال رحمه الله: وبحمدك أي ثناء عليك. ثناء عليك يعني كل المحامد لك يا الله، كل المحامد لك يا الله. نعم. قال رحمه الله: وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك. نعم يا إخوة، تبارك لا تطلق إلا على الله، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله أن تبارك لا يطلق إلا على الله، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، فتبارك وتبارك اسمك، تبارك لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم شأنك. نعم، الجد هو العظمة يا أخوة، الجد هو العظمة، أي وتعالى جدك أي علت عظمتك يا الله. نعم. قال رحمه الله: ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. نعم، إذا نظرت في كتب الإمام حتى في الطهارة في الصلاة يذكر التوحيد رحمه الله. نعم، وذلك إخوة لأهمية التوحيد في حياة المسلم. نعم. قال رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله. قال ثم بعد دعاء الاستفتاح يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دخل الشيخ محمد الثمين فائدة في شرح 40 النووية، يقول: لو أن إنسان أراد أن يقرأ آية لا يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هذا خطأ، إنما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى قل هو الله أحد. يقول إذا قلت قال تعالى أعوذ بالله كأن الله استعاذ من الشيطان. عاد كيف؟ هذا ذكر الشيخ محمد الثمين في شرح 40 نووية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. وكيد الشيطان يا إخوة ضعيف، كيد الشيطان ضعيف، وكيد النساء أقوى من كيد الشيطان، إن كيدهن عظيم، والشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم. قال رحمه الله: وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن. أم القرآن، نعم، لها أسماء كثيرة: الشافية، الكافية، الفاتحة، أسماء كثيرة، الرقية. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة. نعم، يعني يؤتى بها من باب التبرك، من باب التبرك، وهي ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة عند جمهور العلماء، إلا الشافعية يرونها من الفاتحة، وصحيح أنها ليست من الفاتحة. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله، الحمد ثناء والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا سمع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. الحمد أي كل المحامد لله، من اللام للاستحقاق، أي لا يستحق كل المحامد إلا الله، لا يستحق كل المحامد إلا الله، لا اللام تأتي للاستحقاق، تأتي للتمليك، البيت لمحمد عليه الملك لمحمد يكون للاستحقاق، أي لا يستحق هذا الحمد كله إلا الله، والحمد أعم من الثناء، أعم من الثناء وأعم من الشكر. نعم. قال رحمه الله: رب العالمين، الرب هو المعبود المالك المتصرف مربي جميع العالمين بنعمه. قال رحمه الله: العالمين كل ما سوى الله عالم، وهو رب الجميع. والعوالم ثلاثة: عالم الغيب والشهادة وما بينهما، ثلاث عوالم. نعم. قال رحمه الله: الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات. نعم، هذه الرحمة العامة، رحمة عامة، الرحمن رحمة عامة، ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الرحمة العامة. نعم. قال رحمه الله: الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم، هذا الفرق بين الرحمن والرحيم، الرحمن الرحمة العامة، والرحيم خاصة بالمؤمنين. نعم. قال رحمه الله: مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. نعم، يوم الجزاء سمي الدين لأن الناس يدانون بأعمالهم، يدانون بأعمالهم، فسمي يوم الدين. كما يقول فلان عليه دين، يعني مطلوب دين، فيوم الدين الناس يدانون بأعمالهم. نعم، يعني يجازون عليه. نعم. قال رحمه الله: يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا الدين، يدانون بأعمالهم، يعني يجازون عليها، يجازون عليها. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وقال رحمه الله: والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية. نعم، هذا يصحح العلماء، يصححه. نعم. قال رحمه الله: إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، يعني عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. قال رحمه الله: نعم، إياك نستعين، وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد سواه. نعم، الاستعانة من العبادة، لكن لماذا أفردت؟ للاهتمام بها، إذا أفرد خاص من عام أفاد الاهتمام، أفاد الاهتمام. نعم. قال رحمه الله: اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا، دلنا وأرشدنا وثبتنا. وقال رحمه الله: والصراط الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق. نعم، يعني إذا كانت الآية تشمل أكثر من لفظ فتكون عامة لهذه الألفاظ كلها شاملة، هذا من قواعد علوم القرآن، من قواعد علوم القرآن. نعم. قال رحمه الله: والمستقيم الذي لا عوج فيه. قال رحمه الله: صراط الذين أنعمت عليهم، طريق المنعم عليهم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال رحمه الله: غير المغضوب عليهم، وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به. قالوا هذا يشمل كل من عرف العلم ولم يعمل به، يشمل كل من عرف العلم ولم يعمل به، كما قال الشيخ السعدي في تفسيره. نعم. قال رحمه الله: تسأل الله أن يجنبك طريقهم. قال رحمه الله: ولا الضالين، وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. قال الشيخ السعدي: ويشبه كل من عبد الله على جهل وضلاله يسمى ضلال. اليهود عرفوا الحق وما عملوا به غضب الله عليهم، هؤلاء عبد الله على جهل ضلوا. نعم. قال رحمه الله: تسأل الله أن يجنبك طريقهم. نعم. لذلك تقول آمين، تسأل الله أنه يجنبك طريق هؤلاء المغضوب عليهم والضالين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه. متفق عليه. نعم. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الحسبة، يقول: من أسباب ضعف المسلمين وتسلط الكافرين أن المسلمين تشبهوا بالكافرين فأصبحوا دونهم. دائما الذي يتشبه يكون دون المشبه فيه. قال: من أسباب ضعف المسلمين وتسلط عليهم الكافرين أن أصبحوا يتشبهون بالمسلمين فأصبحوا دونهم. واستدل أن الكفار كانوا أيام في خلافة عمر كانوا في ضعف. لماذا؟ لأن عمر نهاهم أن يتشبهوا بالمسلمين، نهاهم. نعم. قال رحمه الله: والحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيحة، بإسناد صحيحة. نعم. قال رحمه الله: والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. نعم. هذا حديث ابن عباس في البخاري، قال عليه الصلاة: أمرت أن أسجد. ما الذي أمره؟ الله. قال ابن حجر في فتح الباري: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فالذي أمره الله، وإذا قال الصحابي أمرت الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال التابعي أمرت يعني أمره الصحابي. نعم. قال رحمه الله: والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء. المسيء في صلاة اسمه خلاد بن خالد، خلاد ابن خالد المسيء في صلاته، خلاد ابن خالد. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فعلها 3 ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. الشاهد ايش؟ تطمئن. فبين ان الخلل ما هو؟ ترك الطمأنينة. الخلل كان ترك الطمأنينة. والطمأنينة ركن في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: والتشهد الأخير ركن، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الشهد الأول ينتهي إلى هنا ثم تقوم، لأن السنة تخفيفة كما ذكر الترمذي العمل على هذا، على تخفيف الشهد الأول. نعم. قال رحمه الله: ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والخضوع والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك. قلنا الإمام دائما رحمه الله يذكر التوحيد حتى في باب الطهارة، حتى في باب الصلاة رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والصلوات معناها جميع الدعوات. نعم، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وصلي عليهم إن صادك سكن لهم، يعني ادعو لهم، ادعو لهم. نعم. قال رحمه الله: وقيل الصلوات الخمس. قال رحمه الله: والطيبات، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. قال رحمه الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. قال رحمه الله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح من أهل السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. نعم، السلام دعاء، أي الدعاء بالسلامة من كل شر ومكروه. قلت السلام أي الدعاء بالسلامة من كل شر ومكروه، فقال السلام دعاء، يعني دعاء لك بالسلامة من كل شر ومكروه. نعم. قال رحمه الله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في السماء ولا في الأرض بحق إلا الله. نعم، الشهادة معناها الإقرار والاعتراف، تقول أشهد أي أقر وأعترف، أقر وأعترف. نعم. قال رحمه الله: وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال رحمه الله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. نعم، الصلاة من الله، الثناء على عبده في الملأ الأعلى، هكذا قال أبو العالي الرياحي رواه البخاري معلقا. وصلاة الملائكة استغفار، صلاة الملائكة استغفار، وصلاة ابن آدم الدعاء، قلت اللهم صل على محمد أي تدعو الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، هذا هو الصلاة من ابن آدم وملائكة ومن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. نعم، رواه معلقا، معلق بصيغة الجزم، نقول إيش نعم، رواه معلق بصيغة الجزم. نعم. قال رحمه الله: ومن الملائكة الاستغفار. الشاهد ملائكة الاستغفار، ومن بني آدم الدعاء. نعم. قال رحمه الله: ومن الآدميين الدعاء. الدعاء أي كأنك تقول اللهم اثني على محمد في المنى الأعلى. نعم. قال رحمه الله: وبارك. وما بعدها من الدعاء سنن أقوال. قال رحمه الله تعالى: والواجبات ثمانية. هذا قولها الحنابلة في كل كتب يقولون شروطها تسعة وأركانها 14 وواجباتها 8. نعم. قال رحمه الله: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. يعني تسمى تكبيرات الانتقال، وقلنا وضوحها بين الأركان. بعض الناس يركع يقول الله أكبر، إذا ركع وإذا رفع واستوى قام قال سمع الله لمن حمده، هذا خطأ. يقول الشيخ محمد بن عثيمين يقول يخشى على صلاته، تنبه، إنما إذا حان ظهره قال الله أكبر، لأن إذا ركع قال سبحان ربي العظيم، وإذا رفع سمع الله لمن حمده، فاستوى قام قال ربنا ولك الحمد. حديث أبي هريرة هكذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يركع، ما قال إذا ركع، قال حين، قال ويقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، قال فاستوى قائما قال ربنا ولك الحمد. انظر كيف دلالة الألفاظ. ويكبر حين يهوى ساجد، ايش يهوى؟ يعني ينزل، والنجم اذا هوى نزل، ما قال اذا سجد. فاسمها تكبيرات الانتقال، اي بين الاركان. مع الاسف نرى كثر، مع الاسف يركع فيقول الله اكبر، يستوي قائما فيقول سمع الله لمن حمده. والمساله ينبغي يعني ان يتنبه لها الانسان، لا عذر له، لا عذر له. نعم. قال رحمه الله: وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. نعم، في الركوع تجزي مرة واحدة وله إلى عشر، إلى عشر. نعم. قال رحمه الله: وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. نعم. أما المأموم يقول ربنا ولك الحمد. نعم. قال رحمه الله: وقول ربنا ولك الحمد للكل. للإمام والمنفرد والمأموم، للكل يعني. نعم. قال رحمه الله: وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. نعم، لأن إخوة النزول ناسب أن تقول سبحان ربي الأعلى، أي تنزه الله عن كل نزول، تنزه الله عن كل نزول. لذلك جاء في الحديث قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، أي الله أكبر من كل شيء، وإذا نزلنا سبحنا، أي الله يعني منزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. فسبحان ربي الأعلى إثبات علو الله فوق، وأن موضع النزول يحتاج إلى إثبات علو الله، فتقول إيش؟ تنزه ربي الأعلى عن كل نقص وعيب. نعم. قال رحمه الله: وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له. قال رحمه الله: فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. نعم، هذه مسألة مهمة. الركن، الركن إخوة ما يسقط أبدا إلا حال عجز فقط. القيام ركن ما يسقط إلا حال عجز، شخص مريض صلي جالس لا بس. أما في حالة عدم العجز، على سبيل المثال شخص سجد سجدة واحدة ثم قام، الآن ترك إيش؟ الجلوس والسجدة الثانية، قام الآن. يقول العلم إذا شرع في القراءة تكون ركعة هذه باطلة، ولت قام لها مقام. هذا قول الجمهور. الشيخ السعدي له قول آخر في الاختيارات الفقهية، قال لا يرجع يأتي بها ثم يقول. هذا قول الشيخ السعدي في الاختيارات الفقهية، لكن الذي أكثر العلم يقول لا، ما يرجع وتكون ذيك لاقية. هذا إذا كان في الصلاة. أما إذا سلم وانتهى قال يا شيخ ترك صليت العشاء الآن ثلاث ركعات، يأتي ويأتي إيش بالركعة ويستدل السفر. أما إذا انصرف إلى بيته وطال الفصل وعرف أنه صلى الصلاة ناقصة يعيد الصلاة كاملة. إذن له ثلاث حالات. الحالة الأولى إن كان في الصلاة، إن كان في الصلاة قام للركعة تكون التي فيها نقص ملغية، والتي قام لها تقوم إيش مقامها. أما إذا يعني ما استوى قائما يرجع مباشرة ويأتي بالناقص. الحالة الثانية إذا سلم كان لا ذات المسجد، يعني الفصل القصير يأتي بالناقص لحديث اليدين، يأتي بالناقص ويصلي. أما إذا طال الفصل ذهب إلى بيته هنا تعاد الصلاة. نعم. قال رحمه الله: والواجبات ما سقط منها سهوا جبره سجود السهو. أما الواجبات إذا ترك الواجب تعمدا بطلت الصلاة، لكن إذا تركه ناسيا سهوا يجبره في سجود السهو. وسجود السهو يا أخوة جاء في صيغتين، جاء قبل السلام وجاء بعد السلام. يقول شو سامتين، يقول هو بالخيار، إن شاء قبل السلام وإن شاء بعد السلام، كما في اختيارات الفقهية لشيخ الإسلام. الشافعي رحمه الله يرى كله قبل السلام كله، أبو حنيفة يرى كله بعد السلام، الإمام أحمد وابن حزم توسط قال إن كان من نقص أو شك قبل السلام، وإن كان من زيادة بعد السلام. قل هكذا تجتمع الأدلة، يقول الإمام أحمد رحمه الله. والأمر واسع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن كان قبل السلام أو بعده كله صحيح. قال رحمه الله: وعمدا بطلت الصلاة بتركه. نعم. والله أعلم. من ترك ركن عمد أو واجب عمد تركه تبطل الصلاة بلا شك. كن الحمد لله، والله أعلم. انتهت رسالة.